خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مجموعتكم خزائن الرحمن، نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائرين الله تبارك وتعالى في عليائه أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وبر، وذلك عبر شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، آمين. وما زال الكلام في باب ما جاء في السحر، والآن نلتقي في الدرس 38 بعد 100 الأولى. وتوقفنا في الكلام إلى ما ذكره الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة من حكم وعقوبة الساحر، فقال رحمه الله رحمة واسعة: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. قال: رواه الترمذي، وقال: الصحيح أنه موقوف. قال: وعن جندب مرفوعا: جندب هو جندب الخير، هو جندب الخير الأزدي الغامدي أبو عبد الله الملقب بقاتل الساحر، وليس هو جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، وهو مختلف في صحبته. ونص الترمذي على أن هذا الحديث موقوف على جندب، يعني من كلامه رضي الله عنه وأرضاه. قال: وعن جندب مرفوعا، أي رفعه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي نسبه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكرنا أن الترمذي وغيره صراحة من أهل العلم قد نصوا على أن هذا الكلام من كلام جندب، أي موقوفا عليه رضي الله عنه وأرضاه. والحديث أيضا في إسناده إسماعيل بن مسلم، قال الذهبي في الضعفاء والمتركين: متفق على ضعفه. وفيه أيضا الحسن بن أبي الحسن، وهو الحسن البصري، وهو الإمام الزاهد العابد العالم الفقيه، لكنه كان يرسل ويدلس، وقد عنعن أيضا في هذا الحديث رضي الله عنه ورحمه. فالحديث إسناده كما ترون فيه من العلل ما فيه. وسبب تسمية جندب رضي الله عنه أرضاه بقاتل الساحر لأنه كان في زمن الوليد بن عقبة بالعراق ساحر يلعب بين يدي الوليد، وكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيقوم خارجا فيرتد إليه رأسه، فقال الناس: سبحان الله، يحيي الموتى. وهذا طبعا ليس إحياء للموتى يا عباد الله، بل هو الجن يتشكلون في شكل إنسان قطعت رأسه هكذا. فإذا بجندب يأخذ سيفه ويضرب عنق هذا الساحر ويقول: إن كان صادقا فليحيي نفسه. فسجنه الوليد، فلما بلغ سلمان رضي الله عنه أرضاه هذا الأمر عاب على جندب أنه تقدم بين يدي ولي الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيده، وعاب على الوليد وهو إمام يؤتم به أن يأتي بالساحر أمام الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بل نعيب عليه أيضا أنه يسجن صاحب من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وفي صحيح البخاري عن بجال بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. هذا الحديث أصله في البخاري بدون هذه اللفظة، وقد صح هذا اللفظ كما في مسند الشافعي. قال: أخبرنا سفيان يعني ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع بجال يقول: كتب عمر رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. وأسناد الشافعي على شرط البخاري، ورجاله رجال الصحيحين غير بجالة، لم يروي له مسلم. وروى هذا الحديث أيضا أحمد بسياق أتم بنفس إسناد الشافعي. وروى الحديث أبو داود بسياق أتم عن مسدد عن سفيان بمثل إسناد الشافعي، وسياق أبي داود أتم من سياق أحمد، والله أعلى وأعلم. قال وقد صح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها، اسمع، سحرتها، قال فقتلت. وهذا الحديث رواه مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وقال بعض المحققين ابن أسعد أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قتلت جارية لها سحرتها، وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. ودبرتها يعني أي قالت أنها ستعتق بعد موتها، أي بعد موت سيدتها حفصة. وهذا الحديث رواه مالك بلاغا، فهو في جملة المقطوع غير الموصول، لكن رواه عبد الرزاق موصولا بسند شك فيه هل هو عن عبد الله أو عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر أن جارية لحفصة رضي الله عنها سحرتها واعترفت، واعترفت يعني الجارية اعترفت بذلك، فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد فقتلها، فأنكر ذلك عليها عثمان، فقال ابن عمر ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرتها واعترفت، فسكت عثمان رضي الله عنه وارضاه. لكن الحديث شك عبد الرزاق هل هو عن عبيد الله أو عن عبد الله بن عمر، وعبيد الله ثقة، وعبد الله بن عمر العمري ضعيف أو متكلم فيه، لكن رواه البيهقي بسند صحيح جزم فيه الراوي بأن المروي عنه هو عبيد الله بن عمر الثقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة وكذلك صح عن جندب، أي صح عن جندب أنه قتل الساحر، وهو كما قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة، فقد روى قصة جندب الخير رضي الله عنه وارضاه في قتل الساحر البخاري في التاريخ الكبير ب4 أسانيد. ثم قال الإمام قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال أحمد يعني بذلك إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه، عن 3 من أصحاب النبي يعني بذلك عمر وحفصة وجندب رضي الله عنهم جميعا، يعني صح عنهم قتل الساحر. استدل بهذه الأدلة السابقة التي سردها الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة في هذا الباب من قال بقتل الساحر مطلقا. وتحقيق المسألة فقد اختلف أهل العلم رضي الله عنهم في عقوبة الساحر على 3 أقوال. القول الأول قالوا يقتل مطلقا ويقتل ردة، لأنه لا يكون سحر إلا بالشرك بالله سبحانه جل في علاه، فالساحر يقتل ردة. واستدلوا بهذه الأدلة التي أوردها الإمام رحمه الله رحمة واسعة، حيث أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا قتلوه. القول الثاني أنهم قالوا بالتفصيل إن كان سحره من النوع الذي فيه استعانة بالشياطين وكفر بالله العلي العظيم فهذا يقتل ردة، فهذا يقتل ردة. أما إن كان سحره بالأدوية والعقاقير إلى غير ذلك ولا يكون شركا فهذا إن قتل بسحره قتل قصاصا، قتل قصاصا. أما إن لم يقتل بسحره فهذا فاسق يعذر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن لتعرف الفارق بين القتل ردة والقتل حدا وقصاصا، فالقتل ردة فهذا الميت كافر خالدا مخلدا في نار جهنم، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يترحم عليه بل ولا يورث. لكن القتل قصاصا فهذا القصاص أو هذه الحدود كفارة لما بدر عن سيئاته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن دليل هذا القول أي القول الثاني الذين قالوا بالتفصيل، قالوا الأصل حرمة دم المسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقالوا هذا الذي أتى بسحر ليس شركا فهذا ليس كافر، وطالما لم يقتل به فلا يستحق القتل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم ردوا على أدلة الصحابة الذين ذكروا أنهم قتلوا السحرة، استدل ردوا على أدلتهم بما رواه مالك رضي الله عنه ورحمه في موطئه عن عائشة رضي الله عنها أنها باعت جارية مدبرة، أنها باعت جارية مدبرة لها سحرتها وما قتلتها. وهذا الحديث صححه ابن الملقن في البدر المنير، وكذلك صححه الإمام الألباني في إرواء الغليل. وجه الدلالة من هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما قتلتها، ولو كان هذا حدا أو لا بد من قتلها لقتلتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فدل ذلك على أن المسألة مختلف فيها، ولم ينكر عليها أحد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، واليقين حرمة دم المسلم، وهذا اليقين لا ينتقل منه إلا أو لا ينتقل عنه إلا بيقين مثله. القول الثالث هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة، إلى أن الأمر موكول إلى ولي الأمر، فإن رأى المصلحة في قتله قتله، وإن رأى المصلحة الشرعية في غير ذلك فعل ما يوافق المصلحة الشرعية، والله أعلى وأعلم. ولعل الصواب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو قول السادة الشافعية بما فيه من جمع بين الأدلة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فإن كان شركه استعانة بالشياطين وفيه كفر بالله العلي العظيم فهذا يقتل حدا لأنه كفر بالله، وإن كان سحره غير ذلك بالأدوية والعقاقير فهذا لم يأتي بكفر، فإن قتل بهذا السحر قتل به قصاصا. أما إن لم يقتل فهذا يعذر، أو نقول هو من كل ولي الأمر يرى ما فيه المصلحة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولتعلم أيها الكريم أن من قال إنه يقتل ردة اختلفوا هل لو تاب يسقط حد الردة عنه أو لا. اعلم رحمن الله وإياك مع أن الشرع متشوف لتوبة الناس وأن الشرع يحب التوبة، إلا أن الساحر قال الحنفية والمالكية وبعض الشافعية والحنابلة أنه إن تاب لا تقبل توبته في الدنيا، فلو كان صادقا تنفعه عند ربه، أما في الدنيا فلا تسقط عنه القتل. وستدل على ذلك بعمومات الأدلة التي وردت عن عمر وحفصة وجندب أنهم قتلوا السحرة من غير استتابة، خالفهم في ذلك الشافعية وقالوا إن تاب يسقط عنه القتل لأنه كالمرتد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إن تاب فإنه يسقط عنه الحد، والشرع متشوف لتوبة الناس، وهذا يوافق مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. ولعل الصواب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن النظر هنا إلى ولي الأمر، النظر هنا إلى ولي الأمر ليرى ما فيه المصلحة للمجتمع ولما هو موافق لمصالح الشريعة الإسلامية. وإن كنت صراحة أميل إلى قول جماهير أهل العلم من أنه إن تاب لا تقبل توبته في الدنيا، وإن كانت تنفعه عند ربه تبارك وتعالى إن كان صادقا، وذلك زجرا للسحرة فخطرهم عظيم، فالسحرة يفعلون الأفاعيل ويخربون الحياة على أهلها ويفرقون بين الأحبة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويقلبون حياة الإنسان رأسا على عقب ولا حول ولا قوة إلا بالله. وينبغي للمسلمين أن يحذروا السحر بأنواعه وأن يتعاونوا فيما بينهم في إنكاره وعدم نشره، فما دخل السحرة إلى بلد إلا فشى فيهم الفساد والظلم والاعتداء والطغيان، أعاذنا الله تبارك وتعالى وإياكم منهم ومن أقوالهم ومن أفعالهم ومن تأثيراتهم. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.